ما حكم الأظافر التركيبة للمرأة بغرض الزينة فقط بدلا من إطالة الأظافر؟ وهل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: تقليم الأظافر من سنن الفطرة، وتركيب الأظافر هذا مخالف لهذه السنة من جهة، وفيه تشبه بالكافرات من جهة أخرى، فلا يجوز لهذين الأمرين، وبالله التوفيق.